سمع السوريون باسم جبهة النصرة للمرة الأولى في بيان إعلانها في يناير كانون الثاني هذا العام. أكثر مجموعة منظمة وتثير الإعجاب في من بين كل المجموعات التي تقاتل النظام هي مجموعة النصرة. سلامي على النصرة، سلامي على الكفر منتصرا، دعبارة مختصرة، جبهتنا منصورة. قامت قائمة في أرض الشام، رجال مؤمنين صادقين، رجال لا يهابون الموت بل يقدمون على العدو. أرهاب الجاني وجبهتنا منصورة. إن هذه الجبهة نصرها الله، هي طائفة بكى بشار، جبهتنا منصورة. منهم بكى بشار، جبهتنا منصورة. جبهة النصرة نصرها الله، غائبة استشعرت العز مع ضعفها، وانفلكت من القلب مع فقرها. منصورون بفضل الله، جبهتنا منصورة، بعبارة مختصرة، جبهتنا منصورة. يا جبهتي سيري لك كل تقديري، الله معك سيري، جبهتنا منصورة. الله أكبر، الجهاد في سبيل الله قوة سنام هذا الدين العظيم، وناشر لواءه حماه، لا قيام لهذا الدين في الأرض إلا للجهاد. وإن كادوا الحساد، جبهتنا منصورة. سلامي على النصرة، سلامي على الكفر منتصرة، دعبارة مختصرة، جبهتنا منصورة. دعبارة مختصرة، جبهتنا منصورة. ولا يخفى عليكم إن الهلاك القدري بالسنن الكونية، فما كان يقع في الأقوام الكافرة السابقة قد توقف، وأن الله يعذب الكافرين الآن بأيدي المؤمنين المجاهدين الصادقين. فإذا أراد الله بقوم عذابا أغرى بهم عباده المؤمنين فنزلوا بساحتهم. قال جل جلاله: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا المشركين. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى هذا فإن البديل عن ملائكة العذاب هم أولئك الفتية صبح الوجوه، يضربون وجوه الكفرة بأيدي من حديد، يتشبهون بالملائكة، فالملائكة غلاظ شداد، والفتية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهم وليجدوا فيكم غلظة، وهم أشداء على الكفار. ورحم الله من لم يرحم الكافرين، ولا رحم الله من كان في قلبه رحمة للكافرين المحاربين. فعلى الإخوة أن لا ييأسوا ولا يستبطئوا النصر، فإن لكل أجل كتاب، والصبح يأتي في موعده ولن يطفئ نوره شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكما قال الله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فكما هو معلوم إن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام هذا الدين العظيم، وناشر لوائه، وحامي حماه، بل لا قيام لهذا الدين في الأرض إلا به. أولئك الذين يريدون أن ينشروا دين الله عن طريق البرلمانات أو الانتخابات أو المؤتمرات كلهم يخطئون، فإن هذا الدين لا يقوم إلا كما قام أول مرة تحت ظلال السيوف، وبه نال المسلمون العز والتمكين في الأرض، وبسبب تعطيله حصل للمسلمين الذل والهوان والصغار، واستولى علينا الكفار، بل تداعت علينا أرذل أمم الأرض. كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وأصبحنا مع كثرتنا غثاء كغثاء السيل. نزع الله المهابة من قلوب أعدائنا ووضعها في قلوبنا. أيها المسلمون، لقد حرص الأعداء على تشويه صورة الجهاد والمجاهدين وتخذيل المسلمين عنه ووضع العراقيل دونه، وعلى حصر معناه على الدفاع فقط، بل حتى الاسم لا بد أن يكون دفاعا لا حربا ولا هجوما ولا جهادا. وأصبحت وسائل الإعلام تطلق على المجاهدين متطرفين ومجرمين حرب، بينما في المقابل تجد أن إسرائيل تسمي وزارتها وزارة الحرب، كل ذلك وغيره خوفا من أن يؤوب المسلمون إليه فيهزموهم ويذلوهم ويجزموهم الذل والصغار، لأنهم يعلمون أن متى أعيد الجهاد بصورته الحقيقية التي كان عليها الرعيل الأول فإنه لن تقوم لهم قائمة، ولن يقدروا على الصمود أمام زحف جحافل الحق وجحافل المجاهدين التي وعدت بالنصر والتمكين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الجهاد لم يشرع عبثا ولا لتحقيق أهداف شخصية أو مطامع مادية أو مكاسب سياسية أو لبسط النفوذ وتوسيع الرقعة ولا لإزهاق النفوس وسفك الدماء والتسلط على الناس واستعبادهم، ولكن شرع الجهاد لتعبيد الناس لله وحده وإعلاء كلمة الله في الأرض وإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله جل جلاله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال جل جلاله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن مما يجب اعتقاده أن الأجل محتوم، وأن الرزق مقسوم، وأن ما أخطأ لا يصيب، وأن سهم المنية لكل أحد مصيب، وأن كل نفس ذائقة الموت، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوب، وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، وأن الشهداء عند الله من الأحياء، وأن أرواحهم في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاء، وأن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه وخطاياه. فوا عجبا كيف أن ذروة السنام قد درست آثاره فلا ترى، وطمست أنواره بين الورى، وأعتم ليله بعد أن كان مقمرا، وأظلم نهاره بعد أن كان نيرا، وذوي غصنه بعد أن كان مورقا، وانطفى حسنه بعد أن كان مشرقا، وقفلت أبوابه فلا تطرق، وأهملت أسبابه فلا ترمق، وصفنت خيوله فلا تركض، وربطت أسوده فلا تنهض، وامتدت أيدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فلا تقبض، وأغمدت السيوف من أعداء المسلمون إقلادا إلى حياة الدعة والأمان، وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان، ونامت عروس الشهادة إذ عدمت الخاطبين، وأهمل الناس الجهاد كأنهم ليسوا به مخاطبين، فلا نجد إلا من طوى بساط نشاطه عنه، أو تركه جزعا من الموت وهلعا، أو جهل ما فيه من الثواب الجزيل، ورضي بالحياة الدنيا من الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولكن وبحمد الله وبفضل الله قامت قائمة في أرض الشام، رجال مؤمنين صادقين، رجال لا يهابون الموت، لا يهابون الموت بل يقدمون على الحتوف، لا يهابون عظيم الأهوال، يقدمون على الموت كإقدام القاعدين على الحياة، لا يعرفون الخوف، رجال أسموا أنفسهم بجبهة النصرة، نصرهم الله فحق لهم أن نناصرهم ولو ببعض الكلمات. إن هذه الجبهة أي جبهة النصرة نصرها الله هي طائفة حق، وأقل ما يقال بها في هذه الأيام أنها طائفة استشعرت العز مع ضعفها وامتلكت غنى الغلب مع فقرها. قد يكون بعض رجالها رث الثياب قليل المتاع فقير الحال، لكنهم والله حينما يرتفقون أسلحتهم ويعلون رقاب النصيريين وعلى رأسهم الكلب بشار النعجة ويناجون ربهم فهم منصورون بفضل الله وبقوته. وهذه الجبهة نصرها الله لا تزال قائمة بالجهاد في سبيل الله ولن تزول بإذن الله، ولا تتوقف عن القتال في سبيل الله ولن توقف بإذن الله، إذ إن المرء لا يتوقف عن القتال وعن مناجاة الحرب وسجالها إلا من سلبت منه الرجولة وسلبت منه معاني العزة بهذا الدين العظيم. وهذه الجبهة نصرها الله ليست كذلك بإذن الله. فنسأل الله عز وجل أن يمكن لهم في الأرض وأن ينصرهم على عدوهم وأن يوفقهم في إقامة شرعه وسلطان الله في أرضه. اللهم فرج لهذه الأمة، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم رحمة اهدي بها جميع العباد، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان، اللهم وآنس خلواتهم في زنازينهم، اللهم واربط على قلوبهم وقلوب أهليهم، اللهم وقر عين كل أم في ولدها وكل زوجة في زوجها وكل أبناء في والدهم. اللهم فرج عن جميع الأسرى يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، واستغفر الله وأتوب إليه.